إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، والقائل صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن موضوع التشبه بالكافرين من أهم وأخطر الموضوعات، وقد اهتم بها الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة، حذرها في أحاديث كثيرة وفي مناسبات كثيرة من التشبه بالكافرين جملة وتفصيلا. وقد وقعت طوائف من هذه الأمة في التشبه، لكن تختلف درجات وقوعها في هذا وخطورة هذا الأمر ما بين زمن وزمن. ولعلي لا أبالغ إذا قلت أن التشبه الذي وقع فيه المسلمون بالكافرين في هذا العصر أخطر من أي تشبه وقع للأمة في أي عصر مضى. وهذا الموضوع رغم خطورته أراه من أقل الموضوعات اهتماما من قبل ذوي الشأن وذوي العلم، وأرى أن بيانه الآن للمسلمين من أهم الأمور ومن أهم الضرورات التي هي من واجبات طلاب العلم. وسأتناول موضوع التشبه بالكافرين من بعض الجوانب، لأن هذا الموضوع في الحقيقة متشعب وطويل، لكن يهمنا أن نفهم بعض الأصول والقواعد الضرورية التي ينبغي لكل مسلم أن يلم بها ليحذر من الوقوع في التشبه بالكافرين في عقيدة أو في عبادة أو في عادة أو في سلوك. ولعلي أقتصر على بعض الموضوعات التي يتسع لها الوقت، فأبدأ بالموضوع الأول وهو تعريف التشبه. التشبه لغة مأخوذ من المشابهة، وهي المماثلة والمحاكاة والتقليد. والتشبيه هو التمثيل، والمتشابهات هي المتماثلات. يقال: أشبه فلان فلانا، أي ماثله وحاكاه وقلده. أما التشبه شرعا، أي الوارد النهي عنه في القرآن والسنة، فإنه مماثلة الكافرين بشتى أصنافهم في عقائدهم وعباداتهم وعاداتهم وفي أنماط السلوك التي هي من خصائصهم. وكذلك التشبه بغير الصالحين وإن كانوا من المسلمين، كالفساق والجهلة والأعراب الذين لم يكمل دينهم كما سيأتي بيانه. إذن فنستطيع أن نقول على سبيل الإجمال أن ما لم يكن من خصائص الكفار ولا من عاداتهم ولا من عباداتهم ولم يعارض نصا أو أصلا شرعيا ولم يترتب عليه مفسدة فإنه لا يكون من التشبه. الموضوع الثاني، لماذا نهينا عن التشبه بالكافرين؟ أولا ينبغي أن نفهم، وكما هو القاعدة في الإسلام، أن الدين مبناه على التسليم، التسليم لله تعالى والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم. والتسليم معناه أولا تصديق خبر الله تعالى وامتثال أمره واجتناب نهيه، وتصديق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره واجتناب نهيه. فإذا عرفنا هذه القاعدة فإنه ينبغي للمسلم أولا أن يسلم بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يمتثله، ومما جاء به النهي عن مشابهة الكافرين. وبعد أن يسلم ويطمئن ويثق بخبر الله وشرعه فإنه بعد ذلك لا مانع من أن يلتمس التعليلات والأسباب. فلذلك نستطيع أن نقول أن أسباب النهي عن التشبه بالكافرين كثيرة، وأغلبها مما يدركه أصحاب العقول والفطر المستقيمة. من ذلك مثلا أن أعمال الكفار مبناها على الضلال والفساد، هذا هو الأصل في أعمال الكفار، سواء أعجبت أو لم تعجب، سواء كانت ظاهرة الفساد أو كانت خفية الفساد، فإن أعمال الكفار مبناها على الضلال والانحراف والفساد في عقائدهم وفي عاداتهم وفي عباداتهم وفي أعيادهم وفي سلوكهم. والصلاح استثناء، ثم إذا وجد بينهم من الأمور الصالحة شيئا فإنما يكون مما لا يؤجر عليه أحد. الأمر الثاني، لماذا نهينا عن التشبيه؟ أن التشبه في الغالب بين المتشبه والمتشبه به يوقع شيئا من المشاكلة بين المقلد والمقلد، المشاكلة بمعنى التناسب والميول والانصهار والموافقة في الأعمال والأقوال، وهذا أمر لا ينبغي لمسلم أن يقع فيه. وثالثا أن التشبه يورث في الغالب تشبه بالكافرين، بل لا بد أن يورث ازدراء السنن وازدراء الحق والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والذي عليه السلف الصالح. لأن من تشبه بقوم وافقهم ورضي بفعلهم وأعجبه ذلك، وبالعكس فإنه أيضا لا يعجبه الفعل والقول المخالف. والأمر الرابع أن المشابهة تورث المودة والمحبة والموالاة، فإن المسلم إذا قلد الكافر فلا بد أن يجد في نفسه إلفة له، وهذه الإلفة لا بد أن تورث المحبة وتورث الرضا وتورث شيء من التناسب بين المتشابهين والموالاة، وهذا أمر فطري ضروري يدركه كل عاقل، خاصة إذا شعر المقلد بالغربة أو شعر المقلد بما يسمى بالانهزامية النفسية، فإنه بذلك إذا قلد غيره فإنه يشعر بعظمة المقلد وبالمودة له وبالإلفة والتناسب بينهما. ولو لم يكن من ذلك إلا التناسب الظاهر لكفى، مع أن التناسب الظاهر في الشكل وفي العادة وفي السلوك لا بد أن يورث التناسب الباطن، وهذا أمر يدركه كل من يتأمل مثل هذه الأمور في سلوك البشر. والأضرب لكم مثلا في وجود التناسب والمحبة والإلفة بين المتماثلين، لو أن إنسانا ذهب إلى بلد آخر، إلى بلد يكون هو فيه غريبا، فإنه لو رأى إنسانا مثله يمشي في السوق يلبس كلباسه ويتكلم بلغته، فإنه لا بد أن يشعر نحوه بشيء من الودة والإلفة أكثر مما لو كان في بلده. إذن فالإنسان إذا شعر أنه مقلد لآخر فإن هذا التقليد لا بد أن يقع في القلب له أثر. هذا في حالات العادية، فكيف لو قلد المسلم الكافر عن إعجاب؟ وهذا هو الحاصل، فإنه لا يمكن أن يقع التقليد من المسلم للكافر إلا وأن يكون ذلك صادرا عن إعجاب وعن تقليد وعن محاكاة وعن محبة تورث المودة والموالاة. والأمر الآخر أيضا، نهينا عن التشبه لأن المشابهة في الغالب، مشابهة المسلم للكافر لا بد أيضا أن تجعله في مقام الذليل والضعيف الذي يشعر بالصغار والانهزامية، وهذا الذي عليه كثير من الذين يقلدون الكفار الآن. الموضوع الثالث، إشارة إلى بعض القواعد الضرورية التي بها نفهم المعيار في التشبه. القاعدة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بخبره الصادق الذي لا يتخلف أن هذه الأمة لا بد أن تتبع سنن من كان قبلها من الأمم الأخرى، وحديث الاتباع، اتباع سنن من كان قبلنا، هذا حديث صحيح ورد في الصحاح والسنن، منه قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تصل إلى حد الجزم بأن هذه الأمة ستقع طوائف منها في تقليد الكافرين. والسنن هنا تشمل التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم، تشمل العقائد والعبادات والأحكام والعادات والسلوك والأعياد. والمقصود بالذين من قبلنا مفسر في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مجال لسردها، إنما منها أنه فسرهم صلى الله عليه وسلم بأنهم فارس والروم، وفسرهم بأنهم أهل الكتاب، وفسرهم بأنهم الكفار على وجه الإطلاق، وفسرهم بأن المقصود بهم المشركين، وهذه النصوص أيضا يوافق بعضها بعض. كما أن الذين سيقعون من هذه الأمة إنما هم الفرق، الذين سيقعون من هذه الأمة في مشابهة الكافرين إنما هم الفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ستبقى طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، طائفة منصورة يصدعون بالحق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى تقوم الساعة، وهؤلاء هم الفرقة الناجية. ومن ضرورات نجاتها وكونها على الحق ألا تقع في مشابهة الكافرين. فعلى هذا يكون إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة أنها ستقع بمعنى طوائف من هذه الأمة وهم أهل الافتراق الذين افترقوا عن السنة والجماعة. القاعدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرنا بوقوع التشابه أو اتباع سنن الكافرين حذر من هذا الأمر أشد التحذير. فأولا إخباره بذلك يتضمن التحذير، وثانيا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من مشابهة الكافرين جملة وتفصيلا. أما الجملة فكقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وكهذا الحديث الذي مر: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهذا على وجه التحذير والإخبار بوقوع المشابهة. وأما وكذلك ورد في نصوص كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، خالف اليهود، خالف المجوس. فهذه نصوص عامة. أما على وجه التفصيل فسيأتي إن شاء الله في الموضوع الثامن نماذج لهذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي سيقع التشبه من بعض المسلمين فيها بالكفار. القاعدة الثالثة: إخباره صلى الله عليه وسلم بأن طائفة من أمته ستبقى مستمسكة بالحق، لا يضرها من خذلها ولا من عداها إلى أن تقوم الساعة. هذه القواعد لا يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض عند النظر في مسائل التشبه، لأن لو فصلنا هذه النصوص بعضها عن بعض لتوهم بعض الناس أن المسلمين كلهم سيقعون في التشبه، وهذا لا يمكن أبدا، لأن هذا يناقض حفظ الدين، والله تعالى تكفل بحفظه، ولأن هذا يناقض قوله صلى الله عليه وسلم بأن هناك طائفة ستبقى على الحق ظاهرة. أيضا لو أخذنا بالحديث الآخر وهو أنه ستبقى طائفة ولم نأخذ بالحديث الأول لتوهم بعض الناس أن هذه الأمة معصومة من الوقوع في التشبه بالكافرين، والأمر ليس بهذا ولا بذاك، إنما ستبقى الأمة الوسط، أهل السنة والجماعة هم الذين على السنة لا يتشبهون، والفرق الأخرى التي افترقت عن أهل السنة والجماعة إنما افتراقها صار بوقوعها في التشبه، كما سيأتي أيضا نماذج لذلك. الموضوع الرابع: في الأمور التي ورد النهي عن التشبه بالكفار وغيرهم فيها على وجه العموم، وهي أربعة أنواع. النوع الأول: أمور العقائد، وهي أخطر أمور التشبه، والتشبه فيها كفر وشرك، مثل تقديس الصالحين، ومثل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، ومثل ادعاء البنوة الأبوة لأحد من خلق الله سبحانه وتعالى لله، كما قالت النصارى المسيح ابن الله، وكما قالت اليهود العزير ابن الله، وكذلك التفرق في الدين، التفرق في الدين والحكم بغير ما أنزل الله، وما يتفرع عن ذلك من أمور شركية، فإن هذا من الأمور العقدية. والنوع الثاني: ما يتعلق بالأعياد، والأعياد وإن كانت قد تدخل في العبادات أحيانا وقد تكون من قبيل العادات أحيانا، إلا أنها خصت في الشرع بنصوص كثيرة لأهميتها، خصت بالنسبة للنهي عن التشبه للكفار فيها، وخصت أيضا بقصر المسلمين على عيدين في السنة. فالأعياد كأعياد الميلاد والأعياد الوطنية والاحتفالات المنتظمة التي تأخذ يوما في السنة أو يوما في الشهر أو يوما دوريا يتكرر تلتزم به الأمة، كل ذلك من أمور التشبه الصريحة التي وردت فيها النصوص. الموضوع الثالث: العبادات. ووردت وقد وردت في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل أمور كثيرة في العبادات ستأتي نماذج منها نهينا عن التشبه بالكفار فيها، كتأخير صلاة المغرب وكترك السحور وتأخير الفطور ونحو ذلك. والموضوع الرابع أو الأمر الرابع في العادات والأخلاق والسلوك كاللباس مثلا، وهذا يسمى الهدي الظاهر، يسمى بالهدي الظاهر. والهدي الظاهر هو الهيئة واللباس وأنماط السلوك والأخلاق. فقد ورد أيضا النهي صريحا عن هذه الأمور على جهة الإجمال والتفصيل، كالنهي عن حلق اللحى وعن اتخاذ آنية الذهب وعن لبس ما هو من شعار الكفار وعن التبرج وعن الاختلاط وعن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال ونحو ذلك من العادات. الموضوع الخامس في أحكام التشبه. أحكام التشبه على جهة التفصيل لا يمكن استقراؤها، لأن كل حالة من أحوال التشبه لها حكم يعرض على النصوص وعلى قواعد الشرع، لكن هناك بعض الأحكام العامة التي تنظم جميع أنواع التشبه في الجملة لا على جهة التفصيل. فأولا من أنواع التشبه بالكافرين ما هو شرك أو كفر، كالتشبه في العقائد والتشبه في بعض العبادات، وكالتشبه باليهود والنصارى والمجوس في الأمور المخلة بالتوحيد والعقيدة، من ذلك تقديس الأشخاص من الأنبياء والصالحين وعبادتهم ودعائهم من دون الله، وكتحكيم الشرائع والنظم البشرية، كل ذلك إما شرك وإما كفر. ومن التشبه ما هو معصية وفسق، كتقليد الكفار في بعض العادات. ومنه ما هو مكروه، وهو ما تردد الحكم فيه بين الإباحة والتحريم على سبيل عدم الوضوح في الحكم، يعني قد يتردد تتردد بعض أنماط السلوك والعادات والأشياء الدنيوية بين الكراهة وبين الإباحة، فهذا دفعا لوقوع المسلمين بالتشبه يبقى حكمه مكروه. ويبقى سؤال، هل هناك من أفعال الكفار ما هو مباح؟ أقول أن المباح هو ما ليس من خصائصهم من أمور الدنيا ولا أثر لهم فيه، بمعنى لا أثر لهم في عقدي أو أخلاقي، وهو من الأمور التي تحكم سلوك عامة البشر، أو من الإنتاج المادي البحت الذي لا يلحق المسلمين في تقليدهم فيه ضرر، هذا يدخل في باب المباح. وأحيانا يجب على المسلمين أن يستفيدوا مما عند الكفار في علوم الدنيا البحتة، والمقصود بالبحتة ما لا يوجد لهم فيه توجيه أو أثر يصادم النصوص أو القواعد الشرعية أو يوقع المسلمين في الذلة والصغار، ما عدا ذلك فإنه يدخل في باب المباحات. إذن أمور العقائد والعبادات والأعياد التحريم فيها قطعي، أي تحريم التشبه بالكفار فيها قطعي، وما كان دون ذلك فهو إما من قبيل العادات فإن كان من خصائصهم فهو حرام، وإن لم يكن من خصائصهم فالحكم فيه يتردد بين التحريم والكراهة والإباحة. وما كان من قبيل العلوم والأمور المادية البحتة كالصناعات والأسلحة وغيرها فهذا الأمر فيه مباح إذا قيد بالقيود السابقة. الموضوع السادس في أصناف الذين نهينا عن التشبه بهم باستقراء نصوص الشرع نستطيع أن نتعرف على أكثر هذه الأصناف، لا على سبيل الحصر لكن على سبيل التقريب. فأولا ورد النهي عن التشبه بالكفار عموما دون تخصيص، وعلى هذا يدخل في ذلك المشركون، يدخل في ذلك المشركون واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. فقد نهينا عن كل ما هو من خصائص الكفار في العبادات والعادات والأعياد واللباس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو حينما رأى عليه ثوبين معصفرين قال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وهذا فيه دليل على أن اللباس إذا كان من خصائص الكفار فلا يجوز للمسلم لبسه. الصنف الثاني وهو مخصص بالمشركين، المشركون كذلك قد ورد النهي عن عباداتهم وأعيادهم وأفعالهم الشركية، مثل المكاء والتصبية وهو الصفير والتصفيق، ومثل الاستشفاع بالمخلوقات عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا على وجه العبادة والتوسل، ومثل النذر والذبح عند القبور ونحو ذلك. كذلك أيضا مما ورد النهي فيه عن أفعال المشركين الإفاضة من عرفات قبل الغروب، وكان السلف رحمهم الله يكرهون كل ما هو من خصائص المشركين وكل ما هو من أعمالهم، كما قال عبد الله بن عمر، بل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره، من بنى بلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وقد كره ابن عمر رضي الله عنهما وضع الشرافات على المساجد، ونهى عن ذلك في أكثر من مناسبة، لأنه يرى أنها تشبه أنصاب المشركين. الصنف الثالث أهل الكتاب، والمقصود بهم اليهود والنصارى، فقد نهينا عن كل ما هو من خصائص اليهود والنصارى في عقائدهم وفي عباداتهم وفي عاداتهم وفي لباسهم وفي أعيادهم، مثل البناء على القبور واتخاذها مساجد ورفع الصور والافتتان بالنساء وترك أكلة السحور وعدم صبغ الشيب ونحو ذلك. الصنف الرابع المجوس، والصنف الخامس الفرس والروم، وهذا طبعا يشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. الفرس والروم فقد نهينا أيضا عما هو من خصائصهم من عبادات وعادات وطقوس، مثل تعظيم وتقديس الكبراء والسادة. الصنف السادس الأعاجم غير المسلمين، الأعاجم غير المسلمين، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نهى عن زي العجم وزي المشركين أشد النهي. وقد أشار إلى مثل ذلك كثير من السلف، وذلك مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا، قال مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا قال مثل الأعاجم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يقوم الناس للرجل تعظيما له، بل إنه نهى أن يقوم المأموم والإمام قاعد العلة، خشية من أن يفهم أن ذلك على سبيل التعظيم، وكما علل بالحديث لأنه يشبه فعل الأعاجم، فكانوا يقومون عند سادتهم وكبرائهم، وهذا منهي عنه وهو تشبه بالكافرين. الصنف السابع الجاهلية وأهلها، فقد جاء النهي عن كل ما هو من أعمال الجاهلية ومن أخلاقها وعباداتها وعاداتها، مثل السفور وتبرج النساء وبروز المحرم للشمس بغير ظل أو لا حتى لا يستظل كما يفعل الرافضة اليوم، فإن هذا من أعمال الجاهلية ومن أعمال المشركين. وكالتعري أي إظهار العورة أو شيء منها، والعصبية القومية والفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم، فقد ألغى النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء الإسلام كل أحوال الجاهلية، كل أحوال الجاهلية وأعرافها وعاداتها وتقاليدها وتشريعاتها وأسواقها، ومن ذلك التبرج والاختلاط والربا. الصنف الثامن ممن نهينا عن التشبه بهم الشيطان، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أفعال الشيطان ونهى عنها كالأكل والشرب باليد اليسرى، فقد روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وهذه الخصلة مع الأسف وقع فيها كثير من المسلمين تساهلا أو استكبارا عن الحق. الصنف التاسع الأعراب الذين لم يكمل دينهم، الأعراب الجهلة، فإن الأعراب كثيرا ما يشرعون عادات وتقاليد ليست من الإسلام في شيء، وبعضها موروث من الجاهلين. فالأعراب الجفاة في عاداتهم وتقليدهم وأعرافهم واصطلاحاتهم ما يخالف الشرع، من ذلك مثلا العصبية الجاهلية والفخر بالأنساب والطعن بالأحساب وتسمية المغرب العشاء وتسمية العشاء العتمة ونحو ذلك مما هو من عادات الأعراب. الموضوع السابع في أسباب وقوع المسلمين في تقليد الكفار وفي التشبه بهم خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووقوعا فيما نهى عنه. فأولا يجب أن نعرف أن هذا الأمر كما ورد قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لا بد واقع. ثانيا ينبغي أن نفهم بناء على القواعد السابقة أن الذين وقعوا في التشبه بالكافرين ليسوا أهل الحق ولا أهل السنة والجماعة، إنما الذين وقعوا هم أهل الافتراق، وما من فرقة افترقت عن أهل السنة والجماعة إلا وفيها شبه بالكفار يقل أو يكثر. ما من فرقة خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة من الفرق التي افترقت إلا ويكون فيها شيء من التشبه بالكفار، قد يقل في بعضها وقد يكثر في البعض الآخر. من أهم أسباب وقوع المسلمين في التشبه بالكافرين أولا مكايد الكفار للإسلام والمسلمين من أول ظهور الإسلام حتى اليوم. فالكفار بمختلف مللهم وعقائدهم وأديانهم وأهوائهم كادوا ولا يزالون يكيدون بالإسلام، فكان من مكائدهم إيقاع المسلمين في كثير مما كانوا عليه من أمور العقائد والعادات والأعياد والسلوك. ولذلك نجد أن أغلب أسباب الافتراق هي مكائد الكافرين، الافتراق في الأمة، وما من فرقة افترقت عن الأمة إلا ونجد أن من أسباب افتراقها وجود طوائف من الكفار، إما أن يكونوا رؤوسا فيها أو من أتباعها من أجل إيقاع المسلمين في مثل هذه الأمور. فمكائد الكفار أصحاب الديانات والملل هي من أهم أسباب وقوع المسلمين في التشبه، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك في مثل قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وفي مثل قوله تعالى: يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ومثل قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ومثل قوله تعالى: وإن تطيعوا الذين كفروا يردوكم من بعد إيمانكم كفارا أو يردوكم على أعقابكم في آية أخرى. إذن فالكفار لا شك أنهم حرصوا ولا زالوا من أحرص الناس على حرف المسلمين على عن دينهم، وهم أيضا يبذلون جهودنا الآن أكثر من أي وقت مضى، وكل مسلم متأمل لواقع المسلمين الآن بل واقع العالم كله يدرك تكالب الكفار على الأمة المسلمة اليوم بمحاولة فرض كل أمور الكافرين من عقائد ومن عادات ومن أنظمة ومن سياسات ومن أيضا أخلاق وغيرها. فإن الكفار الآن نجدهم تألبوا على الأمة في بإيقاعها في التشبه بهم أكثر من أي وقت مضى. أيضا السبب الثاني من أسباب وقوع المسلمين في التشبه بالكافرين جهل بعض المسلمين بالسنة وعدم تفقههم بالدين، جهلهم بأحكام الدين وبمنهج السلف الصالح. والسبب الثالث ضعف المسلمين ماديا ومعنويا وعسكريا مما أدى إلى شعورهم بالضعف والانهزامية وإلى غلبة الكفار عليهم في كثير من شؤون الحياة. أيضا الأمر الرابع كيد المنافقين الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين، وهم الأداة الفعالة والقوية في خدمة الكفار قديما وحديثا. فالمنافقون الذين بين المسلمين لهم أثر كبير في إيقاع المسلمين في التشبه، والمقصود بالمنافقين فئات كثيرة، أولها أولئك الذين ادعوا الإسلام من الأمم الكافرة ودخلوا به ظاهرا بقصد الكيد لهم، ومنهم من هو مسلم في الأصل لكنه ارتد وانحرف، ومنهم من هو مسلم في الأصل لكن فهمه للإسلام منحرف وخاطئ، ومنهم من يميل إلى الفسق والفجور وإن كان يدعي الإسلام. فكثير من الذين يجرون المسلمين الآن إلى التشبه بالكافرين هم من الذين في قلوبهم مرض، والذين يحبون أن تشيع الأهواء والفواحش في المسلمين من العلمانيين وغيرهم. وعلى أي حال فإن أسباب وقوع المسلمين في التشبه بالكافرين كثيرة. الموضوع الخامس أو الموضوع الثامن سأذكر فيه نماذج من ما ورد النهي فيه عن التشبه بالكافرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي معنا؟ أول الأمور التي ورد النهي عنها صراحة في الشرع عن التشبه بالكافرين فيها الافتراق في الدين، وهذا كثير في الكتاب والسنة. الله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ومنه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق هذه الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق على هذه الأمة على 73 فرقة. فهذا الافتراق جاء الإخبار به على سبيل النهي والتحذير. ثانيا رفع القبور والبناء عليها واتخاذها مساجد واتخاذ التماثيل ورفع الصور أيضا، وهذه الأمور أيضا وردت في نصوص كثيرة أجملها فيما يلي. فقد روى مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وروى ابن أبي عاصم بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه قال: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تتشبهوا بهم، يعني رفعت البناء على القبور. وهذه البلوى أي رفع القبور، رفع البناء على القبور أو رفع القبور بذاتها، من أعظم البلاء البلوى التي أصيب بها المسلمون في كثير من أقطارهم اليوم. وذلك مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. ومن ذلك اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، والمعنى اتخاذ قبورها مساجد أي البناء عليها بناء مساجد والصلاة في هذه المساجد، ويتبع ذلك البناء على قبور الصالحين أو دفن الصالحين في المساجد ولو بعد بنائها، كل ذلك يشمله النهي. ومن ذلك أيضا ارتياد المقابر من أجل الدعاء عندها أو دعاها من دون الله أو التقرب إليها بسائر القربات، وكل ذلك إنما هو من فعل اليهود والنصارى، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. من ذلك ما رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال، قال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي لفظ مسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرض موته، طفق يطرح قميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة أم سلمة وأم حبيبة وما رأيتاه من كنيسة في الحبشة من حسنها وتصاوير فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذه الأمور من أعظم مما ابتلي به المسلمون اليوم. ثالثا من أعظم وجوه التشبه وأخطرها على المسلمين الافتتان بالنساء، فإن هذه من خصال الكفار. والمقصود بالافتتان بالنساء إخراجهن عن سمتهن عن حشمتهن حتى يفتتن بهن الرجال. وخصت النساء بذلك لأمور: أولا لأن النساء يرغبن بهارج الدنيا، وثانيا لأنهن ينزعن إلى التقليد والمحاكاة والمبالغة في ذلك، وثالثا لأن المرأة جبلت على إغراء الرجل والتزين له، وكذلك الرجل جبل على الميل إلى المرأة إذا سفرت ولم تنزع إلى الحشمة وإلى الستر. وكثير من مشابهة أهل الكتاب والكفار في عاداتهم وأخلاقهم وأعيادهم، كثير من ذلك إنما تدعو إليه النساء أولا ثم الصبيان والسفهاء. وهذه الخصلة، خصلة الافتتان بالنساء، وقع فيها كثير من المسلمين خاصة في هذا العصر مع الأسف. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإذا أعطيت المرأة شيئا من القوامة، وإذا لان الرجال مع النساء فيما هو من حدود الله تعالى، وإذا تخلوا عن مبدأ الحشمة والستر، فإن هذا هو الطريق والسبيل إلى الفتنة. وفي الغالب أن الأمة إذا وقعت في هذه الخصلة فإنها تخسر دينها ودنياها. الأمر الرابع من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تشبه بالكفار، ترك الشيب بلا صبغ تشبها باليهود. فالأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم مع اجتناب السواد، كما هو معلوم في نصوص أخرى. الأمر الخامس، ورد النهي عن حلق اللحى وقص الشوارب لأن فعل ذلك تشبه بالمشركين والمجوس واليهود والنصارى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة الأمر بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب. وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مخالفة للمشركين والمجوس، فقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واوفوا اللحى. وفي رواية: جزوا الشوارب. وكما ايضا ورد عن مسلم ايضا: جزوا الشوارب وارفوا اللحى خالفوا المجوس. وسادسا، ورد النهي عن التشبه بالكافرين في اليهود بالذات لأنهم لا يصلون بالنعال على وجه الاستدامة، فقد ورد النهي عن ترك الصلاة في النعال مخالفة لليهود ما لم يترتب على ذلك أذن، كما رواه أبو داود والحاكم وصححه وتابعه الذهبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وهذه المخالفة يقع فيها كثير من الجهلة وأصحاب البدع، وكما تعلمون هذا عند أهل العلم مشروط بعدم وجود الأذى. فإذا كان المسجد مثلا مفروش والأرض غير نظيفة وطاهرة كما هو في المدن، فإنه لا يشرع الصلاة في النعال على الفرش، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على التراب وفي أرض المسجد التي ليس فيها فرش. فلذلك ينبغي المسلم أن يحرص على السنة إذا خرج خارج المساجد المفروشة، بأن يحاول أن يصلي في نعاله امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا لا على سبيل الدوام لأن ذلك لم يؤثر عن السلف. الثامن، التفريق في الحدود وفي الجزاءات والتعزير والأنظمة بين الشريف والوضيع، أو بين الشريف والضعيف كما يفعل اليهود. فقد جاء في الصحيحين في قصة شفاعة أسامة بن زيد رضي الله عنه في المخزومية التي سرقت، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. تاسعا، ورد النهي عن التشبه بالكفار في السبل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه، وهو ما يسمى بالتلثم، لأن ذلك من فعل اليهود. فقد أخرج أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم وقال على شرط الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وقد علل ذلك بعض الصحابة بأن ذلك من فعل اليهود. عاشرا، من التشبه بالكافرين وأهل الجاهلية التبرج والصفور وخروج المرأة لغير حاجة، فقال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال ابن عباس: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. الحادي عشر، الاختصار في الصلاة، والمقصود بالاختصار في الصلاة وضع اليد على الخاصرة، فإن من السنة في الصلاة أن يضع الرجل أو يضع المصلي يديه على صدره، اليسرى على اليمنى، اليمنى على اليسرى. فالاختصار في الصلاة منهي عنه لأنه من فعل اليهود، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت: لا تشبهوا باليهود. الثاني عشر، الأعياد والاحتفالات والمهرجانات التي لم ترد في الشرع، ومعروف أنه لم يرد إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، فإن كثرة الأعياد من دين أهل الكتاب والكفار والمشركين والمجوس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد المسلمين بأكثر من عيدين، فقد قال الله تعالى في صفة عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. قال كثير من مفسر السلف: المقصود بالزور أعياد المشركين. والأعياد من الشرائع والتعبد، وهي توقيفية، فهي عبادة لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص عما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو حل لأحد من الناس مثلا أن يضع للأمة عيدا ثالثا مهما كانت مناسبته، فإن هذا من تشريع بغير ما شرعه الله. وكذلك لو حل لأحد من الناس أن يلغي عيدا من الأعياد التي شرعها الله، فإن ذلك تشريع أيضا ولا يجوز، بل إنه كفر. لذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل المدينة من إحياء بعض أعيادهم وأيامهم القديمة، فقد أخرج أبو داود وأحمد والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى والفطر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. فالعيد مهما كان مبرره لا يجوز الزيادة فيه والنقص، ويدخل في الأعياد كما هو معروف عند أهل العلم كل مناسبة تأخذ اهتماما من المسلمين في زمن دوري، كان يكون كل شهر أو كل سنة أو كل سنتين أو كل خمس أو كل عشر، كل مناسبة تلتزم بها الأمة في زمن معين وعلى هيئة معينة فإنها تكون عيدا ولو لم تسمى أعياد، ويدخل ذلك من باب الأولى ما يسمى بالأعياد الوطنية أو أعياد العروش أو أعياد المناسبات أو أعياد الانتصار أو غيرها أو أعياد الفصول أو غيرها من الأعياد. ومن ذلك ما يسمى أيضا بالأسابيع إذا اتخذت شكلا تلتزم به الأمة، أسبوع كذا وأسبوع كذا، ما لم يتغير هذا الأسبوع من وقت إلى وقت فإنه يدخل في باب التعييد، وهو بذور الابتداع، حتى لو فطن الناس في وقت تشريع هذا الأمر إلى الأمور الشرعية والمحاذير، فإنه ستأتي أجيال لا تفطن وتأخذ هذه الأمور على أنها من اللوازم على الأمة، وكل ما لزم مما يلزم شرعا فإنه يكون تشريع. كل ما ألزم الناس به أنفسهم مما لا يلزم شرعا فإنه يكون تشريعا، سواء سمي عيدا أو سمي يوما أو أسبوعا أو شهرا أو مناسبة أو احتفالا أو مهرجانا أو غير ذلك. كل هذه الأمور لا شك عند أهل العلم أنها من المحذور، وهي من التعييد الممنوع. الثالث عشر ترك أكلة السحور كما يفعل اليهود وأهل الكتاب، لأنهم لا يتسحرون. فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور أو أكلة السحر. ومع الأسف نرى الكثير من المسلمين في هذا الوقت يقع في هذا المحذور، خاصة الذين يسهرون إلى قرب وقت السحور ثم ينامون وقد أكلوا نصف الليل أو قبل ذلك، فهؤلاء لا شك أنهم يتركون أكلة السحور عمدا، وهذا لا يجوز، بل هو من سنن الكافرين وسنن اليهود. ولو لم يأتي في ذلك إلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكفى. الرابع عشر تأخير الفطور، فإن تعجيل الفطور للصائم من السنن، وهو مخالفة لليهود والنصارى، فقد أخرج أبو داود والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذه الفصلة طبعا أيضا وقع فيها بعض الناس، وهي كثيرة في الرافضة الشيعة، فإن الشيعة يؤخرون صلاة المغرب ويؤخرون السحور إلى أن تشتبك النجوم. وكذلك يقع فيه بعض الناس من باب الحيطة والتنطع في الدين، فإن هؤلاء أحيانا لا يثقون بالمؤذنين، وحتى لا يثقون أيضا برؤيتهم لغروب الشمس، فيتأخرون عن وقت الإفطار زعما منهم أن هذا من باب الاحتياط، وهذا عبث من الشيطان لأنه وقوع في المحذور. فتأخير السحور وتعجيل الفطور هو من السنة. الخامس عشر تعجيل أو تأخير صلاة المغرب، من الأمور التي هي من خصال الكفار تأخير صلاة المغرب عن وقتها، فإن اليهود يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم، أي تبدو متشابكة وتظهر للعيان. وقد أخرج أبو داود والحاكم وصححه وكذلك ابن ماجه وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. السادس عشر اعتزال الحائض من النساء في المؤاكلة والمؤانسة والجلوس في البيت، فإن من خصال اليهود أنهم إذا حاضت المرأة يفاصلونها ويعتزلونها عن المؤاكلة وعن المجالسة في البيت، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، حينما سأله بعض المسلمين الذين يرون أفعال اليهود في المدينة. السابع عشر النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وزوالها وغروبها، لأنها تطلع بين قرني شيطان، ولأنها يسجد لها الكفار وقت الطلوع ووقت الزوال ووقت الغروب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عمرو بن عبسة في حديثه الطويل، ومنه قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وقال مثل ذلك في غروبها أيضا. الثامن عشر النهي عن الصلاة مختصرا وهو وضع الصلاة على اليد على الخاصرة، هذا قد مر. التاسع عشر النهي عن القيام للشخص تعظيما له، خاصة إذا كان الشخص له مقام أو قدر، إذا كان من المعظمين، فقد ورد النهي عن ذلك في نصوص كثيرة، من ذلك ما ورد من النهي عن صلاة المأمومين قياما والإمام قاعد، خاصة إذا طرأ على الإمام طارئ فلم يستطع القيام، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للمأمون أن يقعد مثل المأموم أن يقعد مثله، خوفا من تقليد العاجم الذين يقومون لعظمائهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. وفي رواية: ولا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا. وأخرج مسلم من حديث آخر: إن كدتم آنفا تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، وذلك حينما قام الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم قاعدا موعوكا. العشرين ندب الميت بالنياحة وإقامة المآتم الصاخبة ونحوها كما تفعل الجاهلية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذه الخصلة أيضا وقع فيها كثير من المسلمين اليوم. الحادي والعشرين الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، وهذه من أفعال الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الثاني والعشرين العصبية إلى قوم أو إلى مذهب أو إلى بلد أو نحو ذلك، أي عصبية أو انتماء لغير الإسلام على وجه الافتخار والتعصب فإن ذلك من أفعال الجاهلية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. أخرجه أبو داود ومسلم في معنى. وهذه العصبية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي وقع فيها المسلمون قديما وحديثا، لأن ما بقى عندي الله شوي نخلى ثلاث دقائق عشان نترك الأسئلة. فمن أعظم الأمور العصبية التي وقعت بين المسلمين الآن وافتتني بها وفرقتهم القوميات والوطنيات الضيقة التي جعلت المسلمين شعوبا وفرقتهم. ولعل أحداث هذه الأيام تبين لنا مدى تأثر أو أثر القوميات العصبيات التي هي جاهلية على المسلمين. الثالث والعشرين إفراد اليوم العاشر من المحرم وهو يوم عاشوراء بالصوم، لأن اليهود تفعل ذلك، فقد روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. الرابع والعشرين وصل الشعر من قبل النساء، والمقصود بوصل الشعر وضع شعر غير ما خلقه الله للمرأة كما تفعل اليهود، ومثله في نظري ما يسمى بالباروكة لأنها من باب وصل الشعر. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال في القصة من الشعر التي يوصل بها: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذتها نساؤهم. وقال معاوية: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. الخامس والعشرين قسوة القلوب وعدم الخشوع لآيات الله ولذكره. وهذه من خصال اليهود التي نهى عنها الله تعالى في قوله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. السادس والعشرين والأخير: الرهبانية والتشدد في الدين. فإن هذا من أعظم خصال النصارى، وبمعنى المبالغة في الدين بما لم يشرعه الله، سواء في العبادة أو في العقائد أو في الأحكام، كالانقطاع للعبادة وترك السعي للرزق وترك الجهاد وترك الضر في الأرض، وكتحريم المباحات، وكالتنطع في الدين مما يخرج عن منهج الاعتدال الذي هو دين الإسلام. والرهبانية كما تعلمون من فعل النصارى، وقد نهى الله عن ذلك ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشددوا على أنفسكم فأنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. والخلاصة أيها الأخوان أن موضوع التشبه من أخطر وأهم الموضوعات التي ينبغي أن يعنى بها المسلمون، لأن المسلمين اليوم وقع كثير منهم بأشد أنواع التشبه وأعظمها على الدين، بل وقعوا فيما هو كفر وما هو ضلال وما هو شرك وما هو دون ذلك. وإن كان التشبه وقع فيه المسلمون قديما، لكنه لم يصل الأمر بالمسلمين كما وصل فيهم الآن، فإن نجد أن المسلمين الآن تبع لغيرهم في غالب الأمور، اللهم إلا من عصم الله. المسلمون اليوم مع الأسف تبع للكفار في كثير من الأمور، ليست تبعية جزئية في أمر من أمور العبادة أو خصلة من خصال العادات أو نحو ذلك، إنما هي تبعية شاملة في أغلب مناحي الحياة، في العقائد وفي التشريع ومن ذلك القوانين الوضعية المستوردة، وفي الأحكام وفي التحاكم. ونجد أن كثيرا من المسلمين جماعات ودول يتحاكمون الآن إلى الدول والمنظمات الكافرة كتحاكمهم، بل أكثر من تحاكمهم إلى الله ورسوله. وأيضا ما هو من قبيل الأخلاق والسلوك والهدي الظاهر، هذا مع الأسف وقع فيه كثير من المسلمين، بل أصبحت بلاد المسلمين أو بعض بلاد المسلمين السنة فيها هي الشاذة، وأخلاق الكافرين وعاداتهم هي الأصل، وهذا أمر مدرك لدى الجميع. ونحن في هذه البلاد بحمد الله لا يزال ظواهر سلوك المسلمين على الإسلام، ولا تزال كثير من الأخلاق والعادات والأحكام والنظم على الإسلام الظاهر، وهذه نعمة من الله تعالى يجب أن نحافظ عليها. أخيرا، لا يسعني إلا أن أوصي نفسي وأخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى، والنصح المسلمين ومحاولة إخراجهم من هذا الوضع الذي هم فيه، والحفاظ على ما بقي عندنا بهذا البلد بحمد الله من أمور السنة الظاهرة، ومحاولة صد هذا التيار العارم الجارف من أحوال الكافرين وأعمالهم التي أصبحت تفد إلينا اختيارا أو إجبارا. هذا، وأسأل الله أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والصالحين، كما أسأله تعالى أن يجعلنا على الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم ولا الضالين، طريقك المغضوب أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وردت بعض الأسئلة المتشابهة، فلعلي أكتفي بنماذج منها، كما أن هناك أسئلة تميزت سأتطرق لها بما يتسع به الوقت إن شاء الله. صاحب هذا السؤال يقول: الأمة في هذا الزمن وقعت في تيه فكري وانهزمت فيها أمام الكفار، فضاعت في كثير من مناعي حياتها فكريا وتاهت ثقافيا. ويقول نراك أغفلت كثيرا من جوانب هذا الضياع والتيه، وركزت على أمور لا نعاني منها في زمننا مثل بناء القباب وصبغ الشيب والصلاة في النعال، فهل من توجيه؟ في الحقيقة أني كنت متردد بين أمرين، إما أن آخذ الأمور اللي هي النصوص الشرعية والقواعد وأكتفي بالأمثلة فيما عدا ذلك، أو العكس أشير للقواعد شرع موجزة ثم أفصل فيما وقع فيه المسلمون من التشبه. فأثرت الأول لأنه يتعلق بالأصول الشرعية التي هي الموازين، كما هو عنوان المحاضرة المعيار، والمقصود بهذا أن نعطي الموازين من النصوص والقواعد التي بها يزن المسلم أعمال المسلمين اليوم على ضوئها. فلذلك ركزت على القواعد وعلى أصناف التشبه والمتشبه بهم والمتشبهين أكثر من تركيزي على وصف أحوال المسلم إلا لماما، فأرجو أن يكون لي في ذلك عذر، والوقت لا يتسع لأن نجمع بين الأمرين، ولعل إن شاء الله في مناسبة أخرى يكون حديث في ما وقع فيه المسلمون من تشبه خالص بالكافرين. السؤال الثاني يقول صاحب هذا السؤال أن معظم الابتكارات، هناك من يقول أن معظم الابتكارات المتعلقة بجمال المرأة كالابتكار في الأزياء وتسريحات الشعر وأدوات التجميل ونحوها يأتي من الكفار، فإذا حرمناها بدعوى مشابهة الكفار نشأ عن ذلك عدم التجديد في جمال المرأة وأصبحت مملولة وتحول الإعجاب إلى فساد الكفار إلى نساء الكفار ذوات الجمال المتجدد. والله ما أدري عليه حال، هذا بعيد عن المنطق الشرعي والعقلي. يضف ذلك أن الغرب سبقونا إلى مجال الجمال والذوق بسنوات كثيرة، ووضعوا قوانين وضوابط للجمال لا ندركها فما أعرف منا في هذا المجال، فنحن نتشبه بهم في هذا المجال ليس للتشبه فقط، وإنما لأنهم أعرف منا في هذا المجال وأذواقهم أحسن من أذواقنا. على أي حال يبدو أن السؤال يعني أو افتراض السؤال نقض نفسه بنفسه. فأولا ليس يعني مبالغة المرأة في الجمال للناس هدف مقصود لذاته، نعم المرأة تتجمل لزوجها، والجمال للزوج له طرقه بغنى عن وسائل الكفار وأساليبهم. الأمر الثاني أن يبدو لي أن هذا يتعلق بالألبسة والتسريحات، وهذا الجمال الذي تعمله النساء لا تعمله لزواجهن، بل أغلب النساء وأجزم بذلك كما تجزمون تتزين للشارع وللخروج للحفلات أكثر مما تتزين لزوجها، إذن فهذا الأمر باطل من أصله. ثم أن التزين للمرأة يعني إذا كان لقصد التزين لزوجها فهذا ليس فيه ممنوع إلا أن تقع في محرم يعني حرمه الشرع، أما التزين لغير الزوج فهو لا يجوز، وهو الذي تعمله الآن دور الأزياء وغيرها. يقول من الملاحظ دخول بعض العادات الغربية من مظاهر الزواج لدينا، فما توجيهك فيما يقومون بهذه الأعمال؟ في الحقيقة نعم هذه من أعظم وسائل إدخال العادات، وهي الاحتفالات الكبيرة خاصة الزواجات، يبدو لي أنها أصبحت الآن أعظم وسائل إدخال العادات والتقاليد الفاسدة للمسلمين، وليس تقاليد الكفار فقط، لأن نهينا حتى عن أخلاق الفساق والفجرة والذين يحبون أن تشيع الفاحشة. فالحفلات الزواج هي من أهم الوسائل أو من أخطرها في نشر هذه العادات والتقاليد. أقول كيف ندفع هذا الشر؟ هذا أمر يبدو لي أنه واجب الجميع، يعني كان المفروض أن نتعاون جميعا ونتناصح مع ولاة الأمور ومع أيضا أصحاب هذه القصور وغيرها بأن ندرى الشر قدر الإمكان. ثم يقول ما توجيه فضيلتكم لمن يقوم بتقييد الكفار في العادات والتقييد والتقاليد ويترك ما وصلوا إليه من تقدم حضاري صناعي؟ هذا الحقيقة وصف جيد لواقع المسلمين. المسلمون الآن يأخذون كل ربيع عن الكفار ولا نراهم أخذوا جيدا، يعني منذ أن بدأت التحولات الكبرى إلى الكفار من قبل المسلمين ابتداء من دخول العلمانية في الحكم وإقامة الأنظمة والقوانين الوضعية وانتهاء بالتعليم وما بينهما من الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيرها، كل مظاهر الأخذ عن الكفار، نجد أن المسلمين أخذوا كل ضار وتركوا النافع، ولا نسمع بخصلة من خصال الكفار الرديئة تحدث في أوروبا وأمريكا إلا ونراها بعد يسير موجودة في بلاد المسلمين، بينما نجد أن الأمور الهامة من إعداد القوة ومن الصناعات ومن الأمور الدنيوية نجد أن متخلفين فيها جدا، ولا نزال نعتمد على الكفار. هذا طبعا انتكاس، وسببه التخلي عن دين الله وشرعه، لا شك فيها. لو أخذنا بأوامر الشرع لما وقع هذا، لكان العكس هو الصحيح، وهو أن نأخذ بالنافع ونترك الفاسد. لكن الذي حصل والذي يريده إلى الآن مع الأسف، الذي يريده المعجبون بالكفار من العلمانيين والحداثيين والمنافقين وأهل الفسق والذين يحبون الفجور والفواحش، الذي يطمعون إليها الآن هو أن تتغير تقاليدنا وتكون كتقاليد الكفار، وأن نخرج عن عاداتنا التي هي أحكام الإسلام، طبعا يسمونها عادات وتقاليد وهي أحكام الشرع، أن نخرج عنها إلى ما عليه الكفار، ولا نراهم حريصين على التقدم المادي، ما نراهم حريصين، ولو حرصوا لكان الأمر غير ما هم عليه. هناك من يعتقد بالغرب وبعاداتهم، فكلما تحدث عن شيء قال وجدت ذلك في الغرب، ثم يبدأ يمتدحه ويمتدح ذلك الشيء سواء كان هذا الشيء حسن أو سيء. طبعا هذا من الانهزامية، ما يسمى بالانهزامية، وهذا نراه كثيرا بين كثير من المثقفين الذين يعجبون بالغرب، فنجدهم كما تقرؤون في كثير من المقالات في الصحف، نجدهم إذا أرادوا أن يستشهدوا على شيء بأنه حسن أو أنه جيد أو أنه مفيد، قالوا لنا قال فلان الغربي، أو قالت المؤسسة الفلانية الغربية، أو قالت النظرية الغربية، وهكذا، ولا يقولون قال الله قال رسوله إلا إذا حلالهم الدليل، إذا كان الدليل يخدمهم أتوا به. أقول إن كنت أخرني، أقول في كليات البنات هناك مسابقة تقام بين الطالبات، تشترى قسيمة المسابقة، وقد أفتى المشايخ بأن ذلك قمار ولم يعلم إلا بعد الفوز، فما حكم الجائزة؟ هل نتصدق بها أن نردها إلى أصحابها أصحاب المسابقة؟ نعم، إذا كانت لم تنطبق عليها الضوابط الشرعية، وطبعا كان السائل يقول بأن سأله العلم وفتوا بعدم الجواز، أما ما حصل من جائزة فالأولى التصدق به، لأن إرجاعه إلى أصحابه قد يعود إلى نفس العملية مرة أخرى، قد يعمل لقمارا مرة أخرى، فالأولى التصدق به وصرفه في وجوه الخير، فهذا أجدى وأنفع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.